مثل روحون من العين. فلسطين مثل أرضك نلقى وين؟ فلسطين على عتابك لاقينا، فلسطين نفديكي بعينينا. فلسطين انت الروحون من العين، مثل أرضك نلقى وين؟ هلا والله ويا هلا بالأصل والمرجلة. هلا والله ويا هلا، هلا والله ويا هلا بالأصل والمرجلة. حل فلسطين المهيوب من في الدنيا بيجهلا. هلا هلا والله ويا هلا. فلسطيني اسمي كافي والكوفي فوق كتافي، اسمي كافي والكوفي فوق كتافي، والكل من طلعت عشفافي توقف الدنيا أكملا. هلا هلا هلا والله ويا هلا، هلا والله ويا هلا بالأصل والمرجلة. هلا والله ويا هلا. هجران الوطن على نار وسواني، يا حزن ما عاد تعرف سواني، يا هالزمن لو ترجع بس سواني، لازرع قدامي جوا التراب. واحنا يا يما فلسطينية، نسمة ونسمية، فت ولا ترابك نسمة ونسمية. لا تقولي غابوا عن حضن ولادي، لا تقولي غابوا، لا تقولي غاب عن حضن ولادي، لا تقولي غابوا ولا البيت اصحابه. احنا يا يما للبيت اصحابه. فلسطينية احنا ونشمل.